نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قراءة سورة البقرة يوميا، وهل هي تعتبر بدعة لمن قرأها في كل يوم؟ لأني كثيرا ما أسمع أنه من قرأ سورة البقرة يوميا لمدة 40 يوما فرج الله همه ووفقه وقضى دينه وما إلى ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جعل الله جل وعلا لآيات كتابه أثرا ونفعا، وأمر الله جل وعلا بقراءة هذا الكتاب من أجل أن يحوز الإنسان على رضا الله وعلى الأجر والثواب الأخروي. ومن هذا المنطلق، فإن المرء يتقرب إلى الله جل وعلا بقراءة آيات الكتاب، ومن ذلك ما يتعلق بقراءة سورة البقرة، فإن هذه السورة العظيمة فيها آيات كبيرة وفيها معان عظيمة، وذلك أن هذه السورة قد اشتملت على بيان ما يتعلق بالهداية والأدلة الدالة عليها والطرق المنتجة لها، وبيان طرائق أولئك الذين ضلوا عن الهداية، بعد أن ذكر الله جل وعلا في سورة الفاتحة دعاء المؤمنين بأن يهديهم الله جل وعلا. وسورة البقرة فيها آيات عظيمة، منها آخر آيتين من هذه السورة، فقد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فدل هذا على مشروعية ترداد هاتين الآيتين في كل ليلة. وقد ورد أن المقصود بهذا الحديث أنهما تكفياه من قيام الليل، وقيل تكفياه من كل سوء. وكذلك ورد في الأحاديث الترغيب في قراءة آية الكرسي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آيتين عندك أعظم يا أبا المنذر؟ فقال: آية الكرسي. وبالتالي نعلم أن هذه السورة العظيمة فيها آيات عظيمة وفيها معان كبيرة وفيها فضل عظيم. وقد ورد أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ من الليل سورة البقرة، وكانت فرسه مربوطة عنده، فجالت الفرس ثم إنه سكت فسكنت، فلما قرأ مرة أخرى جالت الفرس فلما سكت سكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، فلما انصرف خشي على ابنه يحيى أن تصيبه الفرس، فلما توقف رفع رأسه إلى السماء حتى كان لا يراها قد غطيت. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: أشفقت يا رسول الله أن تطع الفرس يحيى، وكان قريبا منها، فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد ورد في تفسير كلمة البطلة أن المراد بها السحرة. ومن هنا فإن المرء يتقرب إلى الله جل وعلا بقراءة هذه السورة العظيمة، ويؤمل الأجر والثواب فيها، ويؤمل أن تنفعه يوم القيامة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قرأ في صلاة الكسوف سورة البقرة. وإذا تقرر هذا، فهل يستحب للإنسان أن يكرر قراءة هذه السورة؟ فنقول: أولا، ما ذكر من أن تكريرها 40 يوما ينتج عنه بعض الأمور وبعض النتائج، يحتاج إلى دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وبالتالي لا يصح أن نثبت شيئا من هذا إلا بدليل شرعي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الترمذي بسند حسنه، وإن كان قد تكلم فيه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبعث بعثا وهم عدد استقرأهم، بحيث يطلع على ما مع كل رجل منهم من القرآن، فوجد في مرة من المرات أن أحدثهم سنا معه سورة البقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: فاذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله، ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرئوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ على مسك. وحينئذ نقول بأنه لا يصح لك أن تثبت فضلا في أي سورة في قراءتها وفي تكرارها إلا بناء على دليل شرعي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. متواصلين معكم أيها الأخوة في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يسأل يقول: سؤالي بارك الله فيكم، هو إذا أراد الإنسان أن يقسم ماله بين أولاده في حياته، هل يقسم بالسوية بينهم أم يقسم قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وجزاكم الله خيرا؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وذلك أن بشير بن سعد أعطى ابنه النعمان غلاما، ثم إنه أراد أن يرجع الغلام فأعاده، ثم وهبه مرة أخرى نخلا، فخشيت أم النعمان سهيلة أن يسترجع ذلك النخل، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشهد له على هذه العطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. وقال له: لا تشهدني على جور، يعني على ظلم، فإذا تقرر ذلك فإنه يجب العدل بين الأولاد في العطية. وقد اختلف أهل العلم في كيفية العدل بين الأولاد في العطية، فذهب جماعة إلى أن المراد التسوية بينهم ذكورا وإناثا، لقوله في هذا الخبر: سووا بين أولادكم. والأظهر من قولي أهل العلم أنه يعطي للذكر مثل ما أعطى للأنثيين، وذلك لأن قسمة الميراث على ذلك، ولا شك أن أعدل القسم قسمة رب العزة والجلال، ولأن الذكور يتعلق بهم من النفقات ما لا يتعلق بالأنثى، فإنه يجب عليه النفقة على أهل بيته، ويجب عليه القيام مع أولاده، ويشاهده الناس ويطلبونه ما لا يكون من المرأة التي لا يلزمها نفقة لزوجها بل نفقتها على زوجها. ولذا فإن الأظهر أن طريقة العطية بين الأولاد أن يكون للذكر مثل ما للأنثيين. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يسأل، يقول: هل ورد فضل في الدعاء ظهر يوم الأربعاء؟ ورد حديث في الترغيب في الدعاء في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، وبيان أن ذلك الوقت من أسباب إجابة الدعاء، لكن الحديث الوارد في ذلك حديث معلول فيه علة قادحة، ومن ثم فهذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نقول: لا مزية على الصحيح في الدعاء ليوم الأربعاء بعد الظهر، والأصل أن يحرص الإنسان على الدعاء في الأوقات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالثلث الأخير من الليل، وكدعاء الإنسان في يوم الجمعة، وكذلك يحرص على دعائه في الأوقات والهيئات والصفات الفاضلة، ومن ذلك أن يدعو عند سجوده، فإنه مما يرجى إجابة الدعاء فيه. أثابكم الله. هذا سائل آخر حفظكم الله يسأل ويقول: ما علاج الوسوسة في الطهارة والصلاة؟ أمر الله جل وعلا بالصلاة وبالوضوء، وجعل لهما فرائض يجب التزامها، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وكما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن هنا فإن على الإنسان أن يراعي مطابقة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن هنا فإن طريقة المؤمن في صلاته وفي وضوئه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. ومن هنا فإن أي وسوسة ترد عليك يا أيها المسلم فاعلم أنها من عدوك الشيطان الرجيم. ومن ثم فإن الواجب عليك عدد من الأمور، أولها أن تعلم أن هذا الوسواس لا يضرك ولا ينقص رتبتك ولا يذهب أجرك إذا لم تستجب له ولم تضع له أي اعتبار أو أي قيمة. وثانيا أن من الواجب عليك أن تعرض عن هذا الوسواس، فلا تلتفت إليه ولا تجعل له مكانة في نفسك. وثالثا عليك أن تعلم أنك إذا لم تلتفت إلى هذا الوسواس وأعرضت عنه فإنه لا يضرك ولا ينقص أجرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وحينئذ عليك أن تترك الالتفات إلى هذه الوساوس، فلا تضع لها قيمة ولا تجعل لها وزنا. وكذلك من الوصية لك أن تحرص على معرفة السنة النبوية في أجزاء الصلاة وأجزاء الوضوء، وأن تحرص على تطبيقها، فإن ذلك يشغلك عن الوساوس بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا نوصيك بكثرة ذكر الله جل وعلا، فإن الشيطان ينفر من المواطن التي يذكر فيها رب العزة والجلال. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: علي صيام كفارة اليمين ولكنني لا أستطيع التتابع، فما حكم ذلك؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بحفظ أيمانهم فقال: واحفظوا أيمانكم. ومن حفظ اليمين عدم ابتذالها وعدم إكثار النطق بها. ومن حفظ اليمين أن تكون بالله وحده لا بغيره. ومن حفظ اليمين عدم الحنث فيها. وقد بين الله جل وعلا أن من حنث في اليمين فالواجب عليه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام ما دام قادرا على الإطعام أو الكسوة. فالصيام لا يجزئ إلا من عجز عن هذه الخصال 3. فإذا كان الأمر كذلك وكنت عاجزا عن الإطعام وعن الكسوة وعن الاعتاق، جاز لك أن تنتقل إلى الصيام. والصيام يكون بصيام 3 أيام. وعلى الصحيح لا يجب التتابع، لكن صوم الإنسان متتابعا أولى به، لأنه يوصله إلى إبراء ذمته عاجلا، ويكون له خروج من خلاف بعض أهل العلم الذين أوجبوا التتابع في صيام كفارة اليمين لمن لا يجد الإطعام والكسوة وعتق الرقبة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يدر عليهم في أرزاقهم. كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم أسباب خير وهداية وصلاح وسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج